السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب إذا خاف السلطان من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن المنهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كلي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. يقوله ثلاث مرات. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي قوله إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك أن هذا الدعاء لا يقال في حق كل سلطان، وإنما يقال عند السلطان الجائر الذي يخاف من سطوه. فعندما يكون المسلم عند سلطان جائر ظالم باغ ويدخل قلبه خوف منه، فإنه يحتاج إلى كلمات تملأ قلبه بالخوف من الله وحده والثقة به وتمام الالتجاء إليه، حتى لا ينشغل قلبه بالخوف من المخلوق. ولهذا قال هنا: فقل الله أكبر، أي كبر الله وعظمه. ومعنى الله أكبر أي من كل شيء، فهو أكبر من كل كبير، فيكبر الله حتى يعمر قلبه بالتعظيم لله عز وجل. قوله الله أعز من خلقه جميعا، هذا تعميم لجميع المخلوقات. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله ولمن أعزه الله، ولا عزة لأحد إلا إذا أعزه الله. قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقوله أعز مما أخاف وأحذر فيه تخصيص، والمعنى أن الله عز وجل أعز من السلطان الذي أخافه وأحذر منه وأخشى من بطشه. فإذا قال هذه الكلمة عمر قلبه بالثقة بالله وحسن التوكل عليه، ثم يبدأ في الأمر المطلوب فيقول: وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو. وفي هذا ذكر لكلمة التوحيد التي هي ملجأ المسلم ومفزعه، كما سبق التنبيه على ذلك غير مرة. قوله الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، هذا فيه استحضار لكمال قدرة الله عز وجل وكمال قوته، وأن كل شيء بيده، فهو المتصرف في هذا الكون في السماوات وفي الأرض وما بينهما وفي جميع المخلوقات. قوله من شر عبدك فلان ويسميه، أي يسمي ذلك السلطان الذي يخاف من بطشه وظلمه. قوله وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، أن يتعوذ بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن الذين يدفعون هذا السلطان وأعوانه إلى البغي والظلم والاعتداء. قوله اللهم كلي جارا من شرهم، أي أجرني من شرهم وسلمني من كيدهم. قوله جل ثناؤك وعز جارك قد مر معنا في أثر ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. قوله ثلاث مرات، أي أن يكرر هذا الدعاء ثلاث مرات. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس قال أخبرني أبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء أستجيب له أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير ثم سل الله حاجتك. قوله من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له، أي إذا دعا بهؤلاء الدعوات استجيب له. قد تقدم في باب الدعاء عند الكرب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وحديث صحيح، وفيه أن المكروب الذي أصابه هم أو غم أو كرب فإنه يدعو بهذا الدعاء، ومما يدخل فيه ما لو خاف سلطانا. إذن فللمسلم أن يدعو بما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما اللفظ الوارد في هذه الرواية وهو أسألك بلا إله إلا أنت فهو غير ثابت، فيه عبد العزيز بن قيس وهو مجهول. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل الناجي قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال إذا نكثر؟ قال الله أكثر. قول المصنف رحمه الله باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. هذه الترجمة فيها فقه عظيم في باب الدعاء يغفل عنه كثير من الناس عندما يسألون الله عز وجل حاجة من حاجاتهم ثم لا تحصل لهم تلك الحاجة، فربما دخل أحدهم قنوط وقال دعوت ولم يستجب لي. فهذه الترجمة تبين للمسلم وتكشف له أن استجابة الدعاء قد لا تكون بقضاء حاجته المعينة التي طلبها، بل قد يدخر الله سبحانه له بها أجرا عظيما وثوابا جزيلا يوم القيامة، وقد يصرف عنه بها شرا وضرا في الحياة الدنيا أو في الآخرة. قوله ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم، أي إذا دعا دعوة ليس فيها إثم وليس فيها قطيعة رحم. قوله إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته أي يعطيه الدعوة التي طلبها والحاجة التي سألها، وإما أن يدخرها له في الآخرة أي أجرا وثوابا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فالداعي ينال بإذن الله إحدى هذه الأمور الثلاث، إما أن يعطيه الله مطلوبه المعين، وإما أن يدخره له أجرا وثوابا في الدار الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. قوله قال أي أبو سعيد رضي الله عنه إذا نكثر، أي الدعاء ما دام أن أحد هذه الأمور الثلاثة حاصل بفضل الله وكرمه. قوله قال الله أكثر، أي مهما أكثرت من السؤال فالله واسع الفضل عظيم المن جزيل العطاء، فعطاؤه كلام ومنعه كلام. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تتعاظمه مسألة أو حاجة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني عبيد الله بن موهب عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قال يا رسول الله وما عجلته؟ قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. قوله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله، أي يقبل بقلبه ووجهه على الله ويدعوه ملحا عليه بالدعاء والسؤال غير ملتفت عنه بقلبه أو بصره، بل يكون مقبلا على الله إقبالا صادقا ومتجها إليه بقلبه وقالبه في سؤاله وطلبه وحاجته. قوله يسأله مسألة، أي يطلب من الله عز وجل حاجة. قوله إلا أعطاه إياها ثم بين نوع هذا العطاء فقال إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة، فهو تعالى يعطي الداعي حاجته. والعطاء من الله تبارك وتعالى يشمل إعطاء العبد حاجته المعينة في الدنيا بحيث يعجلها له أو يدخرها أي له في الآخرة أجرا وثوابا. قال ابن الجوزي رحمه الله اعلم أن الله لا يرد دعاء المؤمن غير أنه قد تكون المصلحة في تأخير الإجابة، وقد لا يكون ما سأله مصلحة في الجملة فيعوضه عنه ما يصلحه، وربما أخر تعويضه إلى يوم القيامة، فينبغي للمؤمن ألا يقطع المسألة لامتناع الإجابة، فإنه بالدعاء متعبد وبالتسليم إلى ما يراه الحق له مصلحة مفوض. قوله ما لم يعجل سيأتي معناه في الحديث. قوله قالوا يا رسول الله وما عجلته، أي ما هي العجلة في الدعاء. قوله قال يقول دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي، أي لا أظن أنه يستجاب لي، فهذا فيه شيء من القنوط من رحمة الله بأن يدعو مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم ينقطع عن الدعاء ويقول لا يستجاب لي أو دعوت فلم يستجب لي، فهذه هي العجلة. وفيه أن المطلوب من المسلم في باب الدعاء أن يستمر في دعائه وطلبه وإلحاحه على الله سبحانه، والإجابة حاصلة بإذن الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى إن ربي لسميع الدعاء. فالذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو الإقبال على الله بالدعاء بصدق وإلحاح، ولا سيما في الأوقات الفاضلة التي وردت السنة بفضلها، فيدعو ويرجو ويلح، والله يجيب من دعاه ولا يخيب من ناداه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.